بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. قال المصنف الأخضري رحمه الله تعالى: والمختار للعشاء من مغيب حمرة الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما إلى طلوع الفجر، والوقت المختار للصبح من الفجر إلى الإسفار البين، وضروريها إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع من وراء ذلك، ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما. ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا الورد للنائم عنه، وعند جلوس الإمام على المنبر في الجمعة، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. فوقفنا عند وقت صلاة العشاء. قال رحمه الله تعالى: والمختار للعشاء من مغيب حمرة الشفق إلى ثلث الليل الأول. بين في هذه الجملة الوقت الاختياري للعشاء، وأنه يبدأ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي بثلث الليل الأول على المشهور في المذهب، وهو قول الشافعية أيضا. والأدلة على أن دخول وقت العشاء وبداية الوقت المختار للعشاء هو مغيب الشفق، الأدلة على ذلك كثيرة، منها الآية القرآنية الكريمة في سورة الإسراء التي سبق ذكرها، والتي استوعبت أوقات الصلاة الخمسة، وهي قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فقوله إلى غسق الليل يعني إلى ظلمة الليل، وإنما تتحقق ظلمة الليل بمغيب الشفق. ولهذا من الحكمة في القرآن أنه قال في الصوم: ثم أتم الصيام إلى الليل، لم يقل إلى غسق الليل، لأنه بمجرد دخول الليل ولو بدون الظلمة فإنه يحل الفطر للصائم، وذلك بغروب الشمس. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، لكن في الصلاة قال إلى غسق الليل. فكل كلمة في القرآن يعني في موضعها، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وكذلك الأحاديث التي سبق ذكر كثيرا منها، يعني كما في كتاب عمر إلى عماله إلى ولاته، كما سبق ذكره قد رواه مالك في الموطأ في كتاب وقوت الصلاة من أول الموطأ، قال فيه عمر، كتب فيه عمر رضي الله عنه: والعشاء إذا غاب الشفق، يعني صلي أو صلوا العشاء إذا غاب الشفق، فتجب صلاة العشاء بمغيب الشفق. قال إلى ثلث الليل الأول، وكذلك يعني إلى ثلث الليل الأول جاء ذلك في الأحاديث أيضا. ففي الحديث نفسه في كتاب عمر قال: والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. وكذلك في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد رواه مالك أيضا في موطئه، قال له: وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. يعني هذا في حمله أصحاب القول المشهور على الضرورة، تأخيرها إلى نصف الليل حملوه على الضرورة. كذلك حديث بريدة في صحيح مسلم يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل. وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت: وكانوا يصلون، يعني صلاة العشاء، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة وفي كتاب الأذان أيضا، وقد رواه النسائي في كتاب المواقيت وبوب عليه آخر وقت العشاء. طيب، إذا قلنا أن العشاء تجب بمغيب الشفق، ذكر العلماء من المالكية وغيرهم مسألة وهي واقعة الحقيقة الآن في بعض البلدان الأوروبية الشمالية، ورأيناها في بعض البلدان. ماذا يكون الحال إذا طلع الفجر قبل مغيب الشفق؟ وهذا موجود كما قلنا، يعني تغرب الشمس ويبقى الشفق ويستمر الشفق ويطلع الفجر والشفق في السماء، فكيف الآن سبب وجوب صلاة العشاء هو مغيب الشفق، الشفق لم يغب، هل نقول يعني تسقط صلاة العشاء كما قال بعض الفقهاء؟ يعني قال بعض الحنفية بسقوطها، أم ماذا نفعل؟ فقال بعض المحققين من علماء الشافعية والإمام القرافي من المالكية اختار هذا القول أيضا، هو أنهم يقدرون ذلك بأقرب البلاد إليهم، أقرب بلاد منهم يغيب فيها الشفق، فإنهم يقدرون صلاة العشاء عندهم بوقت العشاء في ذلك البلد الذي غاب فيه الشفق، أقرب بلاد إليهم يغيب فيها الشفق. كيف؟ بعضهم قال يعني يصلي عند مغيب شفق البلد الآخر، وهذا يترتب عليه أنه سيصلي العشاء بعد الفجر، يعني يطلع الفجر، يصلون الفجر والشفق موجود، ثم يصلون العشاء بعد صلاة الصبح على وقت مغيب الشفق في البلد القريب منهم الذي هو أقرب بلد غاب فيه الشفق. هذا رأي في التقدير. والرأي الآخر أنه ينظر إلى بقاء مدة بقاء الشفق عند تلك البلاد التي هي أقرب بلاد إليهم يغيب فيها الشفق، ثم يعني يقيس نسبة بقاء الشفق إلى مدة بقاء الشفق، يقيسها إلى طول الليلة، يعني إذا كان الليلة طولها في تلك البلاد التي أقرب بلاد إليهم يغيب فيها الشفق، إذا كان طول الليل مثلا 8 ساعات ويغيب الشفق بعد مرور الساعة الأولى، معناها نسبة الشفق إلى الليل، نسبة بقاء الشفق إلى الليل 1:8، فيأخذ 1:8 من الليل عندهم الذي لا يغيب فيه الشفق. يعني إذا كان الليل عندهم يعني مثلا 2 ساعات ولا يغيب فيها الشفق، فيقسم 2 ساعات اللي هم 120 دقيقة يقسمهما على 8، كم يخرج؟ مش عارف كم يخرج، احسبوها، 120 دقيقة على 8 أيا كان الناتج، هذا يضيفه إلى الوقت الذي تغرب فيه الشمس عنده بداية الليل، فإذا مر هذا القدر من الزمن فإنه إنهم يصلون العشاء وإن لم يغب الشفق. هذا تقدير. وكلا القولين ذكرهما الشيخ الصاوي في حاشيته على أقرب المسالك بلغة السالك. وعموما التقدير أخذه العلماء من المالكية والشافعية والحنفية الذين قالوا بالتقدير، أخذوا من حديث الدجال، حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، حديث طويل. وعندما حدث الصحابة صلى الله عليه وسلم، حدث الصحابة رضي الله عنهم عن الدجال، فخفض فيه ورفع، قال النواس: حتى ظنناه في طائفة النخل. ثم بدأ يتكلم عن حاله ووصفه. قالوا: يا رسول الله، كم لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. فسأل الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ كيف بنديره في صلاتنا؟ يوم طوله كالسنة، يوم طويل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أقدروا له قدره. فهذا أخذوا منه التقدير. وفي كيفية التقدير القولان اللذان ذكرهما الصاوي رحمه الله في حاشيته. وقد نظم ذلك الصاوي في أبيات جميلة يقول فيها: قل للفقيه الذي في عصره انفرد بكل فن وكم من معضل مهدا، ماذا عشا أديت والفجر قد طلع، وقبل أن يطلع البطلان قد ورد. هذا يعني لغز فقهي نظمه على بناء على القول الأول من قولي التقدير. قال: وجوابه: هي البلاد التي لاح الصباح بها من قبل غيب الشفق، يا صاح فاعتمد، قول القرافي بتقدير القريب لهم من البلاد حباك الله كل ندى. كذلك من الأدلة على أن وقت صلاة العشاء الاختياري إلى ثلث الليل حديث جابر في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه بين في اليوم الثاني بين الوقت، انتهاء الوقت، آخر الوقت الاختياري، عندما صلى الفجر حين أسفر جدا، وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، والمغرب صلاها في نفس الوقت، وفي رواية أنه صلاها يعني جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، يعني قبيل مغيب الشفق. المغرب صلاها، نعم، قبيل مغيب الشفق. قال أحد رواة الحديث وهو عبد الله بن الحارث كما في سنن النسائي، قال: ثم قال في العشاء: أرى أو أرى إلى ثلث الليل. فهذا أدلة القول المشهور في مذهبنا المالكي. هناك قول ثان في المذهب، وهو يعني قول لبعض أهل العلم أيضا من خارج المذهب، أن الوقت الاختياري لصلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، قول الحنابلة وربما قول الحنفية أيضا. فهذا أيضا فيه حديث عبد الله بن عمرو، حديث المواقيت، ومر بنا أكثر من مرة، وهو في صحيح مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وقد مر بنا كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والذي رواه مالك في موطئه، أنه قال له فإن أخرت فإلى شطر الليل، وإن كان أصحاب القول المشهور حملوه على الضرورة. فهذا قول ثاني في مذهبنا أيضا، وهو قول قوي، لأنه وردت أحاديث أيضا صحيحة تقول إنه إلى نصف الليل. القول الثالث في مذهبنا وهو المعروف في مذهب الشافعية أن وقت العشاء كله اختياري، يعني إلى طلوع الفجر. فعلى هذا القول لو صلى الإنسان العشاء قبل أن يطلع عليه الفجر فلا إثم عليه، وإن كان قد فاته الفضل. وهذا أوسع الأقوال وأيسرها، وليس فيه دليل نصي خاص، ولكن يعني أخذوه من حديث أبي قتادة، وهذا الحديث حديث صحيح في الصحيحين، وهو حديث طويل وله قصة طويلة. عندما نام الصحابة عن صلاة الفجر تعبوا وناموا ولم يستيقظوا إلا على حر الشمس، فعاتبوا أنفسهم وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأثموا وشعروا بالإثم لفوات صلاة الصبح. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى. هذا يعني بعمومه يدل على هذا القول أو يدل لهذا القول، وكما يدل أيضا للقول بامتداد اختياري المغرب، وقد سبق لنا ذكر هذا القول. فهذا الحديث دليل للمسألتين أو للقولين، دليل لمن قال إن اختياري المغرب يمتد إلى مغيب الشفق إلى أول وقت العشاء، لأن التفريط إنما هو في تأخير الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فعلى هذا القول تستطيع أن تصلي المغرب قبل مغيب الشفق ولا تتقيد بأول وقتها بقدر صلاتها وتحصيل شرطها، كما هو القول المشهور وقد سبق ذكر القولين. الشاهد هنا ذكرنا لهذا القول هنا لأن هذا الحديث يدل لهذا القول أيضا، ويدل لقول الشافعية هذا في وقت صلاة العشاء أنه لا ضرورية للعشاء. ولهذا قال الصاوي في بلغة السالك هذا يعني قول الشافعية وفيه فسحة، والقول بأن فيه فسحة يعني قد يفيدنا أن الإنسان ربما لظرف ما، لشغل طارئ، لكذا، اضطر أو احتاج أن يؤخر صلاة العشاء إلى وقت متأخر من الليل، فله في هذا القول فسحة. يعني نحن لا نقول بجواز التتبع الرخص، رخص المذاهب، وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أن هذا فيه إجماع أنه فسق لا يحل، كما نقل ذلك الإجماع ابن حزم رحمه الله، ونقله عنه الشاطبي مقرا له وغيره من العلماء. ولكن أيضا ليس معنى هذا أن الإنسان لا يأخذ بقول آخر مطلقا ويتقيد بمذهب واحد في جميع المسائل، هذا لا نقول به ولا يقوله العلماء المحققون، لكن يقيدون ذلك بضوابط لا يكون ذلك عادة لك. لأنك الآن عندما تأخذ بالرخصة ولك فيها قول تستطيع أن تجادل به وأن تبرئ نفسك بحجة أن عندك قولا وعليه أدلة وكذا، هذا قد يخلصك مع الناس. لكن أنت انظر إلى جوابك بين يدي الله، وانظر إلى يعني الورع، والورع يعني مهم جدا في إحياء القلوب وتطهيرها وعدم موتها، لأن من قل ورعه مات قلبه. ولهذا حديث النعمان بن بشير الحديث الصحيح المعروف يعني ذكر فيه الورع، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقف، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما علاقة القلب وصلاحه أو فساده باتقاء الشبهات؟ نعم، لأن الورع واتقاء الذي هو اتقاء للشبهات يفيدك في صلاح قلبك. فلهذا يعني نحن لا يعني نفتح الباب ولا ننصح بفتح هذا الباب وهو منزلق خطير، ولكن يمكن أن يلجأ إليه الإنسان في ظرف ما، في نازلة ما، في ضرورة أو حاجة يكون يعني فيها عليه مشقة وعنة وحرج، فيمكن من باب أن الشريعة جاءت برفع الحرج والتيسير والمشقة تجلب التيسير، يمكن أن يأخذ بقول من الأقوال المعتبرة، هذا قول معتبر ليس قولا شاذا، فيمكن أن يعني يأخذ به الإنسان في حالات معينة، ولا يجعل ذلك له ديدنا وعادة وخلقا وخصلة، وإلا دخل في تتبع الرخص المتفق على أنه فسق والعياذ بالله تعالى. وهذه الأقوال الثلاثة كما قلنا في آخر اختيارية العشاء موجودة في المذهب المالكي، ولهذا قال الناظم صاحب الكفاف في ذلك أي عند ذكر المواقيت: جمع هذه الأقوال الثلاثة في بيت واحد باختصار جميل، فقال: وللعشاء من شفق للثلث لل يعني للثلث الأول، لل بإسقاط الهمزة وبحذف الواو، وهي لغة. قال: وللعشاء من شفق للثلث لل يعني للثلث الأول، وهذا القول المشهور، وقيل للنصف وقيل الليل كل، وللعشاء من شفق للثلث لل وقيل للنصف وقيل الليل كل. وأيضا القول الثالث هذا أن وقت العشاء يمتد إلى دخول إلى طلوع الفجر، وأنه لا ضرورية لها، أيضا قياسا على صلاة الظهر مثلا، وعلى القول الثاني في صلاة المغرب. وقوله حمرة الشفق أو قول فقهائنا الشفق الأحمر احترازا من الشفق الأبيض، لأنه قيل إن هناك شفقا أبيض يغيب بعد الشفق الأحمر بقليل، ربما يقدر بوقتنا الآن بربع ساعة إلى ثلث ساعة. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أبو حنيفة قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: إن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأبيض والذي يغيب بعد الشفق الأحمر. ولهذا قيل يعني إذا غابت الأشفاق فالعشاء باتفاق، يعني الشفق الأحمر والأبيض، ولكن الجمهور على أنه الشفق الأحمر، لأن ورد الحديث مرفوعا وموقوفا ورواه مالك في الموطأ وغيره: الشفق الحمرة. وذكروا أن هذا يعني هو المعروف والغالب في كلام العرب، حتى نقل الفراء عن أعرابي أنه رأى ثوبا أحمر فقال: كأنه شفق. وذكروا أبياتا من الشعر أيضا يعني تشبه يعني حمرة الخجل بالشفق. والمهم فهذا هو قول الجمهور، أن الشفق مقصود به الشفق الأحمر. ولهذا كان عندنا في المواقيت زمان يعني نجد في بعض التقاويم مواقيت الصلاة زمان في فترة الثمانينيات وما قبلها، نجد أن وقت صلاة العشاء بعد غروب الشمس أو بعد أذان المغرب بساعة ونصف، بينما معظم المساجد يؤذنون بعد ساعة وربع أو ساعة وثلث على الأكثر، يؤذنون للعشاء بعد ساعة وثلث من أذان المغرب. فذلك التقويم الذي يعني فيه أذان العشاء بعد ساعة ونصف من أذان المغرب، هو كان على ما بقي من آثار المذهب الحنفي في بلادنا عندما كان الأتراك العثمانيون يعني هم الحاكمين في بلدان المسلمين في تلك المنطقة وغيرها. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى: وضروريهما إلى طلوع الفجر. ضروريهما ضمير التثنية هذا عائد إلى المغرب والعشاء، يعني ضروري المغرب والعشاء يمتد إلى طلوع الفجر. يعني من ثلث الليل، يعني من ثلث الليل الأول على مشهور المذهب يشترك المغرب والعشاء، تشترك صلاتا المغرب والعشاء في الضروري. وعلى القول المشهور في اختياري المغرب أنه بقدر أدائها بعد تحصيل شروطها وأنه لا يمتد إلى مغيب الشفق، يكون بعد هذا الوقت المقدر بما يكفي لأداء صلاة المغرب بعد تحصيل شروطها كما سبق، فما بعد ذلك هو ضروري للمغرب إلى مغيب الشفق. ثم تشترك المغرب مع العشاء في الضروري من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر أو إلى قبيل طلوع الفجر، وسنبين لماذا قلنا إلى قبيل طلوع الفجر لأن فيه تفصيلا مهما. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والوقت المختار للصبح من الفجر إلى الإسفار البين. أيضا بالنسبة لنهاية الوقت الاختياري للصبح فيه قولان في المذهب المالكي، وفيه أيضا أقوال في قولان في تتوزعان في المذاهب الأخرى. القول الأشهر هو أن اختياري الصبح يمتد إلى الإسفار البين، ودليل ذلك أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة خلفائه في الغالب أنهم كانوا يصلون الصبح بغلس، كما في حديث جابر السابق ذكره أنه والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وفي الرواية الأخرى والصبح بغلس، بعد أن ذكر الصلوات قال والصبح بغلس، يعني الصبح كان يصليها صلى الله عليه وسلم في غلس بغلس. والغلس هو اختلاط يعني الظلمة بالنهار، ظلمة الليل بنهار بضوء النهار، ولا تتبين الوجوه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ في كتاب وقوت الصلاة وغيره، قالت: إن كنا نساء الأنصار أو نساء المسلمين أو نساء الأنصار ينصرفنا يصلين الفجر أو يشهدنا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفنا متلفعات أو متلففات، والأصح متلففات من حيث الرواية، وإلا فكلاهما صحيح من حيث اللغة، متلففات بمروطهن لا يعرفن أو ما يعرفن من الغلس. يعني قال الباجي يعني لولا الغلس لعرفنا، وهذا استدل به أيضا على أنهن كن كاشفات الوجوه، استدل بذلك الباجي على أن وجه المرأة ليس بعورة، قال يعني الذي منع من معرفتهن هو الغلس وليس النقاب ولا غطاء الوجه، قال أي لولا الغلس لعرفنا، فدل ذلك على أن وجوههن كانت مكشوفة، فدل ذلك على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الفجر، وكثير من الناس لا يعرف الوجوه، لا يتبين الوجوه، ولكن يعرف الرجل جليسه كما جاء في الحديث الآخر، لكن لما تخرج المرأة لا يعرف وجهها بسبب الظلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤخر الصلاة إلى الإسفار البين حتى تتبين الوجوه ويقترب الوقت من الشروق. فهذا دليل القول الجمهور القول المشهور في المذهب. والمقصود بالفجر طبعا الفجر الصادق، يعني من والوقت المختار للصبح من الفجر إلى الإسفار البين، من الفجر يعني من طلوع الفجر أي الفجر الصادق، ولأن هناك فجرا كاذبا يطلع قبل الفجر الصادق كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح أيما بيان بيانا شافيا، وبيّن أن الفجر الكاذب يمتد إلى يعني عموديا أو رأسيا إلى فوق، وهو يعني معوج، قال كذنب السرحان، كذنب الذئب، السرحان هو الذئب كما قال عمرو القيس في وصف فرسه له أيطلا ظبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل، يعني عندما يرخي ساقيه للجري كأنه ذئب، كأنه إرخاء سرحان يعني إرخاء ذئب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان، يشبه الفجر الكاذب بذنب السرحان، وهو يعني ذاهب في السماء إلى فوق. ولكن الفجر الصادق هو الضوء الذي يخرج بالعرض مستطيل في الأفق، يعني فوق خط الأفق الذي عندما تكون في الصحراء وتنظر إلى السماء تجد أنها تنطبق على الأرض في آخر مد بصرك، هذا هو خط الأفق. فإذا نظرت إلى إذا أردت أن ترقب الفجر فإنك تنظر إلى جهة المشرق وتنظر إلى هذا الخط الذي تمس يعني يظهر لك أن السماء انطبقت فيه على الأرض، خط الأفق هذا. إذا طلع الفجر الصادق فإنه يخرج كضوء أفقي فوق خط الأفق، ينتشر على من عن يمينك وعن شمالك أمام ناظريك. فهذا هو القول الأول في بالنسبة لنهاية الوقت الاختياري أنه إلى الإسفار الأعلى، والضروري من الإسفار البين أو يسمى الإسفار البين والإسفار الأعلى، والضروري على هذا القول من الإسفار الذي احنا نقول بلهجتنا البهرة، يعني الضوء الذي تتضح فيه الرؤية لكن لم تطلع الشمس بعد. بعض الناس يخلط بينهما، يظن أنه إذا استيقظ والضوء يعني منتشر والرؤية واضحة يظن أن وقت يعني أن الشمس قد طلعت، وهذا غير صحيح. عليه إن استيقظ وقد أسفر الضوء أن يسارع إلى التطهر والصلاة قبل أن تطلع عليه الشمس. فالوقت الضروري يبدأ على هذا القول من الإسفار إلى طلوع الشمس. ونكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن القول الثاني ودليل كل منهما، وننتقل إلى ما بعد ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.